كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، سأتكلم في درس اليوم عن مفسر من ضمن المفسرين، وهو الإمام العظيم محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية، وهو من علماء الحنابلة رحمه الله، المتوفى سنة 751. هذا الإمام العظيم ابن القيم لنا أولا وقفات مع سيرته ومع حياته كما توقفنا مع غيره من إخوانه من المفسرين. أولا، تميز هذا الإمام رحمه الله، تميز بالمؤلفات النافعة كما حدث عنه بذلك الإمام ابن حجر والإمام ابن رجب وغيرهم من أهل العلم، والواقع شاهد على ذلك، فإن مؤلفات هذا الإمام تخاطب القلب وتخاطب العقل وتخاطب الذوق وتخاطب الصدق الإيماني الذي يوافق الفطرة. وهنا أسجل فائدة تربوية لنا جميعا على طلاب العلم وعلى أهل العلم وعلى المحبين للعلم الباذنين للعلم، أن يولوا هذا الجانب، جانب التأليف، شيئا من أوقاتهم، وأن يستخيروا وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون يدهم التي يكتبون بها، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الذي لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل، قال: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فعلى طالب العلم والمحب للعلم ومن كان سلك طريق وسبيل العلماء عليه أن يعطي هذا الجانب، جانب التأليف، يعطيه شيئا من وقته وشيئا من يومه وليلته حتى يترك شيئا مباركا، وعليه أن يراعي نيته في هذا المؤلف بأن يكون قصده هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وأن يتخلص من الرياء والسمعة. فهذا الإمام شهد له بالمؤلفات النافعة. وأيضا هنا موقف تربوي آخر أحب أن أبينه، ابن القيم، وهذا كذلك من المحطات التربوية في حياته، ابن القيم اشتهر عنه أنه اعتنى بعلم السلف اشتكوا من أن هذا العلم بدأ يقل منذ زمن صدر الإسلام الأول، وهو علم فقه القلوب والمتعلق بعلم السلوك والذي يتعلق بأعمال القلوب. هذا العلم الذي كان مجتمعا عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا بين أمرين، جمعوا العلم بالله والعلم بأحكام الله، فكانوا علماء فيما يخص الله وأسماء الله وصفات الله وتعظيم الله والخشية من الله والصدق مع الله وتقوى الله والورع في ذات الله والزهد إلا فيما عند الله والتبتل والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المقامات التي جاء ذكرها في القرآن كالإخبات وبشر المخبتين والخاشعين والصابرين، وكانوا أهل علم بهذه المنازل، وكانوا يعرفون متى يكون هذا الأمر توكلا حقيقيا ومتى يكون تواكلا، وكانوا يعرفون هل هذا صبر أم تصبر وهل هذا خشوع أم تخشع، وكانوا يتواصون فيما بينهم على تحقيق هذه الأمور القلبية. فعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى شبابا مطرق رؤوسهم فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء نساك. فقال: يا بني، لا يكون الخشوع في الظاهر أكثر مما في الباطن، يعني أن هناك توازن بين خشوعك في الباطن وخشوعك في الظاهر، فإذا امتلأ القلب من تعظيم الله خشعت الجوارح وأصبح مشي المؤمنين على الأرض هونا، يعني بسكينة ووقار، وليس معنى سكينة ووقار هدوء وأنه يمشي رويدا رويدا، لا، أو قليلا قليلا أو يدب دبيبا، لا، ليس هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع في المشي، لكنه يمشي مشية العبد المتواضع المخبت لله الذي يمشي وهو معتمد في مشيه وفي العمل الذي يريد الذهاب إليه معتمد على مولاه، ويرى أنه ليس له حول ولا قوة، ويشاهد آثار الله وآثار أسماء الحسنى فيما يراه وفيما يشاهده أمامه، ولهذا يمشي وهو لا يحتقر أحدا، ويمشي وهو لا يتكبر على أحد، ويمشي وهو قلبه خالي إلا من تعظيم الله، ويمشي وهو يعني ناسب الحول والقوة لله سبحانه وتعالى. هذا علم كان عند الصحابة، الذي هو العلم بالله. وهناك العلم بأحكام الله بأوامر الله، وهو علم الشريعة، فيعرف الحلال والحرام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا بين هذين العلمين. من بعد الصحابة وبعد التابعين وأتباع التابعين بدأ الفصل بين هذين العلمين، العلم بالله والعلم بأحكام الله. فأصبح يوجد بعض العلماء اهتموا اهتماما زائدا بالعلم بأحكام الله والحلال والحرام والتفصيل فيه، وهناك بعض العلماء اهتموا بالعلم بأوامر الله ومنازل القلوب، فبدأت يعني تأخذ جانب الانفصال، مع أن المفترض أنها تبقى في الإنسان المسلم. والعلم إذا أطلق على الحقيقة هو المراد به العلم بالله، وهو الذي يولد عند الإنسان العلم بأحكام الله، فإنه على قدر ما يوجد في قلبه من التقوى يحتاج أن يعرف الحلال والحرام، ويحتاج أن يعرف السنن والمكروهات والواجبات والمحرمات لأجل أن يفرق بينها. فهي من الطبيعي أن تجتمع في قلب العبد المؤمن، لكن بعد ذلك بدأت. ولهذا قال السلف رحمه الله: أول العلم فقد هو علم الخشوع، وذلك لأن الخشوع علم من الأعمال، يظهر على الجوارح ويظهر على اللسان، واستقراره وأصله ومنبعه ومنشأه هو في القلب، وهو ناتج عن معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى، وما له من الحق وما له من الأسماء وما له من الصفات. مع مرور التاريخ يسر الله لبعض علماء هذه الأمة أن يسيروا على نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيجمعوا بين العلمين. ومن هؤلاء العلماء الذين جمعوا بين العلمين فيما نحسب ونظن الله تعالى أعلم، وأهل الإسلام مباركين، وعلماء أهل السنة مباركون. لكن من ضمن هؤلاء العلماء طبعا كثيرة، الأئمة الأربعة وعبد الله بن مبارك والحسن البصري ومن بعدهم، والبخاري وأصحاب السنن ومن كتب الله لهم الثناء وكتب الله لهم القبول وأجمعت الأمة على محبتهم. ومن ضمن هؤلاء العلماء ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهم كانوا فقهاء فيما يتعلق بالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأعمال القلوب التي توصل إلى الله، وكانوا أئمة في ذلك، وعلماء أيضا فيما يختص بجانب الأحكام الشرعية، ولهذا كانوا لهم في قضية التحليل والتحريم والترجيح والخلاف وذكر الخلاف وذكر الخلاف العالي والترجيح بين أقوال أهل العلم وانتقاد ما ينتقد والتعقيب على ما يعقب، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله من يشاء. فكان لابن القيم رحمه الله عناية بعلم أعمال القلوب، هذا العلم الذي أوصي نفسي وإياكم أن نسلكه، وأن يكون هناك نصيب من حياتنا تجاه هذا العلم، علم القلوب وعلم السلوك، خاصة أن هذا العلم سلكه أهل السنة من غير إفراط ولا تفريط، بخلاف من أخذه من أو من تلبسه من بعض من عليهم البدعة، فإنهم أدخلوا فيه ما ليس منهم. فمثلا هناك من فرط في أعمال القلوب بحيث أنه لم يجعلها أصلا تدخل تحت دائرة الإيمان، مثل المرجئة، وهناك من أفرط في هذه القضية وأدخل في أعمال القلوب ما ليس منها، مثل بعض فرق الصوفية. وأهل السنة وسط يسيرون مع نصوص الوحي، فيدخلون في أعمال القلوب ما أدخلت الشريعة، ويخرجون منها ما أخرجته الشريعة، ولا يوسوسون في هذا الباب، ولا يفرطون، ولا يغلون أيضا في هذا الجانب. فأنصح إخواني وطلابي وأهل العلم بقضية أن الإنسان يعتني بأعمال القلوب. ومن ضمن الكتب التي تربي على أعمال القلوب كتب هذا الإمام وهذا العالم. من ضمن المحطات التربوية في حياة ابن القيم رحمه الله أنه اعتنى كثيرا بدقائق معاني القرآن، فكان يكتب ما يعن له، ولهذا جاء كتابه كتاب الفوائد فيه من النكت الإبداعية والإيمانية واللطائف الشيء العظيم. وبهذا أيضا أوصي نفسي وإياكم على أن يكون عند الإنسان كناشة أو دفتر أو ملاحظات يكتب بها أحيانا ما يفتحه الله، فإن الله قد يفتح على إنسان في مكان أو في مجلس ما لا يفتحه في مجلس آخر. وأهل العلم حتى في باب مصطلح الحديث عندهم باب يسمى باب كسل المحدث ونشاط المحدث، فأحيانا ينشط الإنسان ويفتح الله، وأحيانا يحضر من الإخلاص والصدق في لحظة ما يرحم الله العبد ويجري على لسانه من العلم ومن الفتوحات ما لا يجريه في مجلس آخر. فالإنسان إذا كان يعني ذا تأمل وذا تدبر فإني أوصيه أن يدون ما يطرأ عليه من هذه الفتوحات الربانية، وهذا من شكر الله لها. فابن القيم عرف عنه دقة الاستنباط، وهو ولأجل ذلك جعلت له هذه المحاضرة، فهو مفسر ومتدبر من النوع العميق جدا الذي يغوص في الآية أحيانا ويستخرج منها عشرات الفوائد. ولهذا نحن نقرأ في الجواب الكافي أنه لما ذكر سورة يوسف وقصة يوسف، خاصة أنه يعني ما ابتليت به امرأة العزيز من عشق يوسف، وبين ابن القيم رحمه الله منشأ هذا المرض، وأن منشأه هو القصور في توحيد الله، وأن حب الله الموجود في قلب هذه المرأة كان ناقصا، ولهذا احتاج القلب إلى أن يملأ إلى أن يمتلئ من الحب، فلم يجد إلا الصورة التي أمامه وهو يوسف عليه السلام فتعلقت به، فبين أن الإشكالية جاءتها من خلو القلب من حب الله، ولهذا دخل عليها جانب الشرك نسأل الله العافية. فلما ذكر هذه القضية بين رحمه الله أن سورة يوسف فيها الفائدة، وهذا طبعا عدد غزير جدا يدل على غزارة علم هذا الرجل. سأقرأ الآن بعض تدبراته، وقبل أن أذكر تدبرات ابن القيم رحمه الله أحب أن أنوه إلى العناية بكتب ابن القيم وأن لها ترتيب في القراءة، وقد يسر الله أن كتبت ورقة في هذا الجانب ممكن تحصل على الشبكة ترتيب قراءة كتب ابن القيم فيما يعني أحسب وأظن أنه مناسب. يبدأ الإنسان أولا بالجواب الكافي، وأنا أنصح بهذا الكتاب كثيرا خاصة في مثل هذا الزمن الذي انتشرت فيه الشهوات وشهوة النظر والشهوات المحرمة، فإن الإنسان عليه أن يطالع هذا الكتاب لأنه بدأ بعلاج هذه القضية. والعجيب وأن ابن القيم رحمه الله وهو يعالج مرض الشهوة الموجود عند الإنسان لم يذهب إلى العلاج مباشرة، يعني لم يذكر الخطوات 1 2 3 خطوات العلاج غض البصر وغيره، إنما جعلها في آخر الكتاب. وفي أول الكتاب تكلم عن قضية الدعاء وتكلم عن شفاء القرآن وأن الإنسان المريض عليه أن يأخذ شفاءه من القرآن، ثم تكلم عن السبب الذي أوقع الإنسان في هذه الشهوات وأنها هي الذنوب، وتكلم عن آثار الذنوب فذكر ما يقارب 49 أثرا وعقوبة من آثار الذنوب، حتى يرسخ في ذهن القارئ أنه ما من شر أصابك في بدنك وفي قلبك وفي مالك وفي ظاهرك وفي باطنك إلا وسببه الخطايا والذنوب. ولهذا حري من الإنسان أن يتلمس ذنوبه وخطاياه وأن يستغفر منها، وأن يستغفر الاستغفار العام من كل ذنب علمته أو لم أعلمه، وأن يستغفر الاستغفار الخاص على بعض الذنوب التي يفعلها، وأن يغالب الإنسان نفسه بفعل الصالحات. ثم في آخر الفصل ذكر ابن القيم العلاج في قضية العفة والكلام على العفة والكلام على غض البصر وفوائد غض البصر وآثار غض البصر على القلب. ونحن في هذا الزمن مع انتشار هذه الشبهات يحتاج الإنسان إلى أن يقرأ هذا الكتاب وأن يتدارسه مع زملائه حتى يعني نعالج شيء كبير من واقعنا. بعد قراءة الجواب الكافي أنصح بقراءة الوابل الصيب، والوابل الصيب يتكلم عن الأذكار التي قد يهملها أحيانا طالب العلم، أو أنه يقول هذه الأذكار ومع ذلك قد لا يقف مع بعض معانيها، أو يكون نوع من الإهمال لهذه الأذكار. فبين ابن القيم قرابة 70 فائدة من فوائد الذكر، وبين أن الإنسان قربه من ربه مرتبط بكثرة ذكره لربه، وبين أن الذكر هو مفتاح المحبة التي هي أعلى أعمال القلوب، وهذا فقه عالي من ابن القيم رحمه الله. فمن قرأ هذا الكتاب لا بد أن يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقرأ عدة الصابرين، يعني موعود الصابرين عند ربهم، وهو كتاب يتكلم عن الصبر، ونحن أيضا في هذا الزمن نحتاج إلى الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. فنحن نحتاج أن نصبر أنفسنا عن المعاصي التي أصبح الوصول إليها سهل، بل هو مغري وجذاب، ونحتاج أيضا أن نصبر أنفسنا على الطاعة لأن فيها مشقة. فالإنسان عليه أن يصبر في طلب العلم، وعليه أن يصبر في الجهاد، وعليه أن يصبر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى بر الوالدين، وعلى قيام الليل، وعلى النوافل، وعلى الواجبات، وأيضا أن يصبر الإنسان على تحقيق أعمال قلبه. فإن الإنسان أحيانا قد يعتني بسنة من السنن ويترك واجبا من واجبات القلب، فمثلا تحقيق الإخلاص هذا أمر واجب أوجب من فعل بعض السنن، والإنسان عليه أن يحقق أو الواجبات أعمال القلب، ثم بعد ذلك يطبق ما يستطيع من السنن. رابعا، ينتقل القارئ لكتب القيم إلى كتاب فكرته رائعة جدا، وهو كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. هذا الكتاب حري أن يقرأ وحري أن يؤلف على ضوئه في زماننا هذا. هو يتكلم، يحاول ابن القيم في هذا الكتاب ويقرر ما هي خطط الشيطان في إيقاع الإنسان في الذنوب والخطايا والمعاصي، يعني من أين يأتيه، من أي جهة يأتيه، حتى أنه ذكر في هذا الكتاب أن الشيطان يشام قلب الإنسان، يشامه يعني يشتمه، فإذا رأى من طبيعة هذا الإنسان، من طبيعته أنه فيه قسوة وشدة وجلافة، فإنه يدفعه إلى الغلو، وإذا رأى منه لينا ويعني خفة وضعفا فإنه يدفعه إلى التفريط، فهو إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، وهذا من مكر عدو الله إبليس بالقلوب. فالمهم أن ابن القيم في هذا الكتاب تكلم بكلام رائع عن مكائد الشيطان، وحاول أن يكشف للمؤمن كيف يغويك الشيطان، وهذا باب ضروري للإنسان أن يتفقه به. وأخيرا أختم يعني بعد ذلك ينتقل إلى رسالة بوكية، ثم ينتقل إلى كتاب الفوائد، ثم ينتقل إلى يعني بقية كتبه، والورقة موجودة على النت. يختم أخيرا بمدارج السالكين وطريق الهجرتين، وهما أعلى كتب ابن القيم وأكثرها من حيث كمية المعلومات التي فيها فقه أعمال القلوب. وعلينا أن ننظر إلى أن مثل هذه الكتب، مثل كتاب مدارج السالكين، مثل كتاب طريق الهجرتين، مثل كتاب منهاج القاصدين لابن قدامة، ويعني مؤلف أول المجلد العاشر من فتاوى ابن تيمية، وبعض كتابات الغزالي رحمه الله، ينبغي أن ننظر إلى أن هذه الكتب ليس المقصود منها يعني جانب كلام عام وعظي ولهذا يزهد الإنسان فيها، لا، وإنما فيها علم. وابن القيم أحيانا يذكر خلاف بين علماء السلوك في مسألة من المسائل ويحاول أن يرجح بينهم، مما يدل على أن هذا العلم علم زاهر، وعلم يعني أيضا يحتاج إلى أدلة ومعرفة خلاف حتى يعني يصل الإنسان إلى تحقيق أمر الله، كما في دعائنا الذي ندعوه والذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، فإنه لا يمكن أن تتبع الحق إلا بعد أن يكون صورة الحق في ذهنك واضحة، كما أيضا ذكر ابن القيم نفسه، فإن الإنسان عنده قوتان، ذكر هذا في كتابه الفوائد وذكرها في الجواب الكافي، أن عند الإنسان قوتان، قوة علمية وقوة عملية، وأن اهتمام الإنسان بالقوة العملية على حساب القوة العلمية هذا خطأ، واهتمام الإنسان بالقوة العملية على حساب القوة العلمية أيضا هذا خطأ، وإنما الإنسان عليه أن يعتني بجانب العلم ويعتني بجانب العمل. أنتقل الآن لبعض تدبرات ابن القيم رحمه الله. فمثلا هو يتكلم عن يتكلم عن قصة يوسف وذكر فيها من البدائع الشيء العظيم، فذكر رحمه الله أنه في قول الله إنه من عبادنا المخلصين، ذكر أن هذا دليل على أن التوحيد يخلص الإنسان من السوء، وعلى أن التوحيد نجاة، والتوحيد نجاة في الدنيا ونجاة في القبر ونجاة في الآخرة، فعلى قدر ما عندك من التوحيد تكون النجاة. والعجيب أن ابن القيم نفسه ذكر أن التوحيد منجاة حتى للكفار، فإن الكفار ينجيهم الله على قدر ما عندهم من التوحيد في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. فإذا نجوا من الغرق على قدر دعائهم لله، وهو جزء من التوحيد، فالتوحيد أصبح منجاة للمؤمن ومنجاة للكافر. من ضمن الفوائد التي ذكرها ابن القيم أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه، وهو أخذها من هذه الآية: إنه من عبادنا المخلصين، وعلى قراءة المخلصين، فاستنبط من القراءة الثانية، وهذا من منهج ابن القيم أحيانا أنه يستعرض القراءات ويستنبط منها، استنتج من القراءة الثانية أن الإخلاص ينجي الإنسان من العشق، ولهذا من ابتلي بالعشق والتعلق بالعشق، وسواء عشق المردان ولا عشق النساء ولا عشق الفتن ولا عشق الصور ولا عشق أي عشق يبتلى فيه في مثل هذه الأزمان التي كثر فيها هذا المرض، فإن خلله جاء من جهة نقص التوحيد، ولهذا إذا أكمل توحيده لله فأصبح تألهه لله وحبه لله وتعلقه بالله ورجاؤه لله، هذا التوحيد يخرج ويغسل أمراض القلب. كذلك من ضمن تدبرات ابن القيم في هذه السورة العظيمة أنه ذكر صبر يوسف الاختياري أفضل من صبره الاضطراري. يوسف ابتلي ابتلاءين: الابتلاء الأول حينما ألقي في الجب، والابتلاء الثاني حينما ابتلي بهذه المرأة وما كادت له به، فصبر في الاختبار الأول وصبر في الاختبار الثاني، نجح في الاختبار الأول ونجح في الاختبار الثاني. وابن القيم يرى أن صبر يوسف على الاختبار الثاني الذي كان بإرادته هو عن الوقوع في الحرام أعلى وأكمل عند الله من الصبر الذي صبره حينما ألقي في البئر، لأن ذلك صبر اضطراري، يعني ليس ليوسف حول ولا قوة، رمي في الجب ماذا سيفعل؟ لا يستطيع أن يفعل شيء، لكن بالنسبة للفاحشة لا، صبر عنها بمحض إرادته. وأيضا ذكر ابن القيم قاعدة عظيمة: أن الإنسان يبتلى أولا اضطراريا، فيبتلى في الصبر الاضطراري، فإذا نجح انتقل إلى الابتلاء الاختياري، وهو الصبر الاختياري الذي يكون بإرادة الإنسان، وهذه لا ينجح بها إلا الكمل من المؤمن. يقول ابن القيم: إذا نجح في الأول وفي الثاني جاء الآن التمكين، كما حدث ليوسف، فإن الله مكنه في الأرض وأصبح وزيرا في الأرض بعدما نجح في الاختبارين. لما ذكر حادثة يوسف وقضية صبره عن الفاحشة، ذكر أن صبره هنا أكمل لعدة أمور: أولا أن الله ركب في الإنسان دوافع الشهوة ومع ذلك صبر، ثانيا أن يوسف عليه السلام كان شابا ومعلوم قوة الشباب ومعلوم شهوة الشباب، ثالثا أنه كان أعزبا فليس متزوجا، وأيضا هذه تزيد في كمية الابتلاء التي وقعت على يوسف، كذلك أيضا أنه كان في بلاد غربة، ومعلوم أن الإنسان إذا كان في بلاد غربة فإنه قد يفتح لنفسه المجال أكثر مما يفتح لنفسه في مجال يعني الذي يقيم في بلد. الخامس أن هذه المرأة ذات منصب، ومعلوم أنه حينما تدعوك امرأة ذات منصب ليست كما تدعوك غيرها، لأن ذات المنصب تستطيع أن تغطي أمرها. الأمر السادس أنها هي غير ممتنعة، وإنما هي العارضة، هي التي بدأت وقالت هيت لك وقالت هيت لك، وكذلك أيضا أنها هي التي طلبت وأنها هي التي راودت، ولهذا قال الله: وراودته التي هو في بيته، يعني هي التي ابتدأت. وأيضا أنه كان في دارها وتحت سلطانها ولها أمر عليه ولها تصرف فيه، فهي تملكه وتملك أمره وتملك طرده في حال الإباء. وهذا كله يجعلنا نتصور أن الابتلاء الذي وقع على يوسف كان ابتلاء قويا. وكذلك أيضا أنها استعانت عليه بالمكر والاحتيال والنسوة، وأيضا أنها توعدته وهددته. وهنا قد يتدخل الشيطان ويغري الإنسان بأنك الآن أصبحت مكرها، ومع ذلك يوسف كانت كلمته معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الكافرون. وكذلك أيضا أن الزوج لم يظهر منه غيرة ونخوة وبطشا، وهذا أيضا يساعد في الابتلاء الذي وقع على يوسف. فانظروا كيف أن هذا الإمام من قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إلى ما أسفل منها استنبط هذه الاستنباطات الرائعة القوية جدا. كذلك أيضا من تدبرات ابن القيم رحمه الله في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره، قال دل هذا على أنه إذا ثبت لله على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يختار لنفسه غير ذلك الحكم. وكذلك أيضا دل على أن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول أن الله وقول رسوله، أخذها من قوله تعالى إذا قضى الله ورسوله. وكذلك أيضا استنبط أن قضاء الرسول تبع لقضاء الله، لهذا قرن الله بينهما. ابن القيم رحمه الله له اهتمام بعلم المناسبات، أي تقدم كلمة على كلمة أو تأخر كلمة عن كلمة في بداية الصور في نهاية الصور نهاية الآيات، له عناية كبيرة بالأسماء الحسنى. وأنصح بهذه المناسبة بكتاب اسمه المرتبع الأسنى في الأسماء الحسنى من كلام ابن القيم، وهو مرفوع على الشبكة للشيخ عبد العزيز بن داخل المطيري. ابن القيم تكلم عن تقديم الرحيم على الغفور في قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. نعم قال ثم ختم بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب الخير، ولما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم. وأيضا في قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم، قال هذا دليل ظاهر على أن الذي نراه معارضا للنقل ويقدم العقل عليه ليس من الذين أوتوا العلم، لأنه قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ولم يقل الذي تفكر فيه هو الحق. ولابن القيم رحمه الله اهتمام كبير، هناك كتاب جمع تدبرات ابن القيم اسمه تدبرات ابن القيم، وهو أيضا مرفوع على الشبكة، وهو من مطبوعات معهد الطبري الذي كنا نشرف عليه سابقا. والكتاب مطبوع ورقيا من مطبوعات دار الحضارة، ومرفوع على شبكة الانترنت. رحم الله الإمام ابن القيم وغفر الله لنا وله وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد.